ما يبقى شيء. نام بعد الظهر فيبقى انا غلطت ونسيت، نام قبل الظهر كان نام في الضحى زي اخواننا الان غلقوا الاختبارات ما وراهم شيء يصفر ويرجع ينام. ها وبقى مصلى الظهر وراح يصلي العصر لقل ما في ثيابه، ها يعد ايش الظهر. طيب ما نمشي من البارحة وصلى الصبح وراح السوق وراح وجاء الظهر ولا ما رايح للعصر وجد الماء في ثيابه، الغسل لا بد منه، ماذا يعيد؟ ها الصبح والظهر. الحمد لله انتهينا من هذه المسألة، الحمد لله بدي شيء. ها ما في للذي بعده. اذا كان صاحبنا هذا امام ماذا يفعل المأمومون؟ ها اما هذه انتم اللي تجاوبوا عليها. ها تقول الاخوان كلهم يقولون الامام وحده هو الذي يعيد خلاص، لكن ما اعطوك الجواب كامل، انا اكتفي بهذا فقط. المسألة فيها كلام كثير لكن خلاصتها واحسن ما فيها هو هذا. طب وش الدليل؟ يقولون الدليل هذا من فعل عمر رضي الله تعالى عنه، هم يقولوا بان مالك يروي عن عمر بانه في يوم من الايام ذهب الى ارضه في الجرف وبعد ان طلعت الشمس وجد الماء في ثوبه، قال ما اراني الا احتلمت وصليت بالناس جنبا، فاغتسل وغسل ثوبه واعاد صلاة الصبح ولم يأمر الناس ان يعيدوا صلاتهم. هذا في كفاية من احسن شيء. نعم.